فما زلنا مع الباب الأول من أبواب لامية الأفعال، وهو في بيان أوزان الفعل المجرد، وقد وصلنا إلى الباب الأخير وهو باب فعل، وله في المضارع أربعة تصاريف: فعل يفعل وفعل يفعل وفعل يفعل وفعل يفعل أو يفعل. وقد وصلنا إلى التصريف الثالث وهو فعل، أو ما زلنا عفوا مع التصريف الأول وهو فعل يفعل بكسر العين في المضارع. فقلنا هذا يكون في خمس حالات تسمى دواعي الكسر، ومن هذه الحالات أن يكون الفعل مضاعفا لازما، فهذا من دواعي الكسر. فالمضاعف اللازم يقتضي كسر العين في المضارع، كفر يفر وجن يجن وحن يحن، وقد شذت منه أفعال. أيوة السلام. والمضاعف المتعدي على العكس هو من باب فعل يفعل، ففعل يفعل مقيس في المضاعف اللازم، وفعل يفعل مقيس في المضاعف المتعدي، والعكس فيهما شاذ. فالضم فعل يفعل في المضاعف اللازم شاذ، والكسر في فعل يفعل في المضاعف المتعدي شاذ، أليس كذلك؟ بلى. صحيح أم لا؟ صحيح. وقد ما يا أحمد؟ ما يا أخوان؟ وقد ذكر ابن مالك رحمه الله تعالى الشذوذين، الشذوذ في اللازم والشذوذ في المتعدي، فبدأ بالشذوذ في المتعدي. فالشاذ في المتعدي نوعان: شاذ بانفراد وهو فعل واحد حبه، أشار إليه بقوله فذو التعدي بكسر حبه، والشاذ مع القياس 12 فعلا ذكر منها خمسة بقوله وعيذا وجهين هر وشد عله علل وبت قطعا ونم. هذا الشاذ في المضاعف المتعدي. وأما الشاذ في المضاعف اللازم فنوعان كذلك: شاذ بانفراد من أول قوله واضمما مع اللزوم فمر به، وشاذ مع القياس من أول قوله وعي ذا وجهين صد وأذى إلى آخره. واضح يا إخوان؟ قرأنا ما يتعلق بالشاذ من المضاعف المتعدي. وعي ذا بدون إطالة يعني أنا وقفت بالكسر اليظهر، وعي ليس وعي، وعي ذا وجهين. واضح؟ بقي أو بدأنا في قراءة الشاذ من المضاعف اللازم، وما زلنا مع النوع الأول وهو الذي شذ بانفراد من أول قوله واضمما مع اللزوم. هذا النوع 46 ذكر ابن مالك منها رحمه الله 28. وصلنا إلى 18 وهو قوله غلة في الشرح أقصد. أنتم ما يخوان؟ ما يمنى؟ صفحة. ونبدأ الآن في النوع أو في الفعل 19 وهو في الصفحة 62. في الصفحة 62. ما يخوان يا أبناء؟ أيها الناس؟ قال الناظم: وقش قوم عليه الليل جن ورش المزن طش وثل أصله ثلل. نحن ما زلنا مع الشاذ بانفراد من المضاعف اللازم 28 فعل، مفهوم؟ قال في الشرح 19 منها، قش قوم، يقال قش القوم يقشون قشوشا بالضم على الشذوذ إذا انطلقوا. طبعا القياس قش يقش، لكن هذا ورد في الشذوذ قش يقش. واضح هذا الكلام؟ تذكرون؟ نعم. هو لازم. قال 19 منها: قش قوم يقال قش القوم يقشون قشوشا بالضم على الشذوذ إذا انطلقوا. وقيده بقوم احترازا من قش النبات يقش أو يقش قشا إذا يبس فإنه بالوجهين يوجد قش النبات. تقول قش ما يكون من الشيء الجاف من النبات، فمثلا القمح عندما يجف، الأرز عروض الأرز عندما يجف يسمى قشا، يسمى ماذا؟ ومنه قولهم في المثل القشة التي قصمت ظهر البعير، القشة التي قصمت ظهر البعير. القش أو القشة النبات اليابس، النبات إذا جف يقال له قش أو قشة، عود من الأرض هكذا، فيقال القشة التي قصمت ظهر البعير، البعير الجمل. فهل الجمل تقسم ظهره قشة؟ الجمل لا، قوي جدا، ظهره يكسر بقشة. ليس هذا هو المقصود طبعا، المقصود هذا المثل يضرب للشيء الصغير الذي يكون سببا في فساد عظيم. ففلان مثلا أصابك منه أضرار، كذب عليك وسرق مالك وأنت صابر وما زلت تحسن إليه، فجاء أمر أخير جعلك تقطع الصلة بينك وبينه، خلاص أنا صبرت على ما سبق لكن هذا لا أصبر عليه، فتقول هي القشة التي قسمت ظهر ماذا؟ ليست هي وحدها التي قسمت، بل هي أضيفت إلى ما كان يحمله البعير. البعير كان يحمل أشياء ثقيلة ثقيلة ثقيلة، فوضعنا حجرا صغيرا زيادة فانكسر ظهره. هل هذا الحجر هو الذي كسر ظهره أم هو أضيف إلى الحمل؟ أضيف إلى ماذا؟ هذا هو المقصود بقوله القشة التي قسم الظهر ماذا؟ يعني يكون الشيء صغيرا جدا ويكون سببا في فساد عظيم، لأنه جاء فوق فساد، فكان هذا آخر شيء، خلاص لم يعد هناك احتمال، لم يعد هناك تحمل، لم يعد هناك صبر. مفهوم يا اخوان؟ جميل. فقال هنا الفعل قش، قش النبات يقال قش يقش وقش يا قش، هذا لازم، لكنه جاء بالوجهين بالقياس وبه. هل يدخل فيما نحن فيه؟ هذا في الذي جاء بالشذوذ فقط، صحيح ام لا؟ والشذوذ هو الضم، قش يقش، لكن قش يقش او يقش هذا شاذ مع قياس. مفهوم يا اخوان؟ فقال هنا وقيده بقوم احترازا من قش النبات يقش قشا اذا يبس فانه بالوجهين، ومن قش الشيء يقشه قشا اذا جمع. قش الشيء هذا متعد، يقش هذا اذا على القياس، لان المتعدي القياس فيه الضم، اليس كذلك؟ لا. يقال قش الشيء يعني جمعه، ولذلك عندما تعرفون القمار، نعم، اللعب بالمال، ويأتي واحد يفوز ويجمع كل المال، عندنا في العملية يستعملون هذه الكلمة يقولون يغش، يغش يعني هو جمع الكل، أخذ الكل، أنتم معي يا إخوان؟ نعم. فموجودة لها استعمال عندنا في العملية. قال ومن قش الشيء يقشه قشا إذا جمع فإنه معدا على القياس، هذا القياس في الضرب. قال والعشرون منها عليه الليل جنة، يقال جنة عليه الليل يجن بالضم على الشذوذ جنة وجنونا إذا أظلم، كقوله تعالى فلما جن عليه الليل رأى كوكب. قال إذا أظلم وقيده بالليل احترازا من جنة الجنين يجن، جنة الجنين الطفل في البطن، الجنين الطفل يجن إذا استتر في الرحم، أنتم معي؟ فإنه بالكسر على القياس، هذا لازم مكسور، خلاص هذا القياس، جنة يجن جن الجنين يجن، هذا مكسور على القياس لأن اللازم القياس فيه بس. واضح الكلام؟ قال والحادي والعشرون منها رش المزن، يقال رش المزن والسحاب، يرش بالضم على الشذوذ رشا إذا أمطر بالرش أي بالمطر القليل. رش المزن، المزن السحاب، السحاب يقال رش المزن إذا أمطر مطرا قليلا كالذي حدث أمس ليلا، رأيتم هذا أمس؟ مطر قليل يقال رش المزن أو رشت السماء. قال وقيده بالمزن احتراشا احترازا من رش الماء إذا نفض. رش الماء هذا متعدي، تعرفون عندما تتوضأ وترش هكذا هكذا، إذا نفض الماء. ومنه في الصباح أو تجدون مثلا يرشون الطريق يخلطون بالماء كذا يرش، أنتم معي؟ في الشتاء حتى يرشون إسراف عجيب يعني، إسراف والله عجيب. المهم فيقول احترازا من رش الماء إذا نفض، نفض يعني فرط أبعاده هكذا. أنت مثلا عندما تمسح على الجوهر تبل يديك ماء وتنفض وتفعل كده حتى لا يبتلى جدا، تنفض الماء من يديك قليلا و... صحيح ام لا؟ قال احترازا من رش الماء اذا نفض ومن رش الشيء اذا غسله فانه معدى، هذا معدى على القياس، رش يرش رش الشيء يرشه هذا بالضم على القياس. قال والثاني والعشرون منها طش، يقال طشت السماء تطش بالضم على الشذوذ طشا إذا أمطرت بالطشيش. قال أي بالمطر الضعيف دون الرش، أقل من الرش، الرش القليل، الطش أقل. السماء عندما تبدأ في الإمطار تطش ثم إذا زاد قليلا ترش، أليس كذلك؟ قال أي بالمطر الضعيف دون الرش. وقد ذكرنا الاعتراض فيه على الناظم في المناهل فراجع، يقول هذا البيت هذا الفعل فيه اعتراض، نحن نقول طش يطش، طشت السماء تطش، هذا شاذ، ربما ورد فيه الشذوذ والقياس ربما كما مر بنا في مثله، واضح؟ قال وذكرنا الاعتراض فيه على الناظم في المناهل فراجع. قال بعد ذلك الثالث والعشرون منها ثل، الثالث والعشرون ثل، قال يقال ثل ذو الحافل يثل بالضم على الشذوذ ثلا وثللا إذا راث. ثل تفهم البراز، براز الحيوان، البراز الحيوان إذا تبرز الحيوان كالحمار والحصان والبقرة وهكذا يقال راثا، يقال ماذا؟ الروث. ويقال أيضا ثل، هذا الفعل الذي معنا. قال هنا يقال ثل ذو الحافر، ذو الحافر أي الحيوان الذي له حافر كالحمار والحصان والبقرة، أنتم معي؟ هذه لها حافر. وأما الجمل فيقال له خف، له ماذا؟ هذا في الجمل يقال له خف لا يقال حافر، أنتم معي؟ فقال يقال ثل ذو الحافر يثل، هذا شاذ بالضم، يثل بالضم على الشذوذ ثلا وثللا إذا راث. قال وقيده بما سيأتي من قوله أي راث. هو في الأبيات قال وثل أصله ثللا، في البيت التالي أي راث، في البيت الذي بعد ذلك قال أي راثة. لماذا قال أي راثة؟ ليقيده، لأن له معاني أخرى لا يكون فيها شاذ، هو شاذ إذا قيل ثل الحيوان بمعنى راثة. طب هناك معاني أخرى لا يكون فيها شاذا بل يكون على القياس، ما هي؟ قال وقيده بما سيأتي من قوله أي راثة، احترازا من ثل البئرة. هذا لازم متعدي ثل البئرة. احترازا من ثل البئرة يثلها ثلا إذا أخرج ترابها. البئر تحفر، إذا أخرجت التراب وأنت تحفر يقال ثل البئرة. ثل ماذا؟ يعني أخرج ترابها. ومن ثل الوعاء، الوعاء الإناء، ومن ثل الوعاء، هذا أيضا متعد، إذا أخذ ما فيه. ومن ثل القوم متعد، إذا أهلكهم. ومن ثل البيت، هذا متعد، إذا هدمه. قال فإن ذلك كله معدا، يقصد إنه جاء على القياس، أو يقصد أنه جاء على القياس. واضح هذا الكلام؟ مفهوم يا أخوان؟ ونكمل بعد الصلاة إن شاء الله. فعل مع أنه عارض، مفهوم؟ فقال هنا ونبه بقوله أصله ثلل بألف الإطلاق على أن أصل ثل المذكور هنا ثلل بفك إدغام كسائر المضاعفات على وزن فعل المفتوح، يعني هو كغير سائر بمعنى باقي، سائر بمعنى كسائر المضاعفات على وزن فعل المفتوح، لأن الكلام فيه. قال وقياسه أن يكون على وزن فعل المكسور لأنه من الأعراض كحزينة. واضح هذا الكلام؟ عليكم السلام. قال بعد ذلك قال الناظم أيراث طل دم خب الحصان ونبتم كم نخلد وعست ناقة بخلا قست كذا وعي وجهي صد أث وخر الصلد حدت وثرت جد من عمل إلى آخر. نعم يا عبد الله. نعم يا عبيد الله. نعم. قال وقوله أيراث ما يا إخواني ما زلنا مع الشرح ما زلنا مع الشرح مع المضاعف اللازم مع ما شذ على وجهه مع ما ورد فيه الشذوذ فقط من المضاعف اللازم 28 فيه. قال وقوله أيراث من الروث الذي هو سرجين الفرس ونحوه. سرجين أي براز. الذي هو سرجين الفرس ونحوه أي براز الفرس. لا من الريث الذي هو البط. يوجد راث يريث ريثا بمعنى أبطأ تمهل. أقول لك تريث. قل لك ماذا؟ تريث. ما معنى تريث؟ تمهل لا تسرع. فليس هذا هو المقصود. المقصود الروث وليس الريث. تمام؟ الريث البطء وأما الروث فهو المقصود البراز ونحوه. قال والرابع والعشرون منها طل دم. طل دم يقال طل دمه يطل بالضم على الشذوذ طلا إذا هدر ولم يثأر له. يقال طل دمه فلان قتل ولم يؤخذ حقه ولم يقتل قاتله يقال طل دمه. ما معنى طل دمه؟ يعني أصبح دمه بلا ثمن أصبح دمه هدرا. ما معنى هدرا؟ بدون مقابل لم يؤخذ بحقه. واضح يا إخوان؟ مفهوم أم لا؟ فقال هنا يقال طل دمه يطل بالضم على شروط طل إذا هدر. هدر يعني ذهب بلا عوض ولم يثأر له أي لم يؤخذ بحقه. أخذ الحق يسمى الثأر. قتل من قتل من قتل يسمى الثأر. وقيده بالدم احترازا من طل الغريمة. أنتم معي؟ هو قال طل دم. وكما قلنا هذه الألفاظ الزائدة أحيانا تكون لتقييد أحيانا لتقييد الفعل بمعنى معين. فإذا قيل طل دم فهو شاب يطل. لكن هناك معاني أخرى يكون طل يطل بالضم لكنه مقيس لأنه متعد لأنه ماذا؟ فقال هنا وقيده بالدم احترازا من طل الغريمة. الغريم صاحب الدين. فلان له دين عندك اسمه الغريم. أنتم معي؟ ما يخالف. نعم. والدين يسمى الغرم أو المغرم. الغرم أو ماذا؟ فالغريم هو صاحب الدين. فلان له عندك دين وأنت ما أطلت. تعرفون ما أطل؟ ما أطل يعني أطال في الرد لم يرد المال بسرعة مع أنه يقدر. أنتم معي يا إخواني؟ لا تماطلوا في دفع النقود يا إخواني. المماطلة الإطالة مع القدرة. قال النبي صلى الله عليه وسلم مطل الغني ظل. الغني الذي يماطل هذا الظالم. الفقير له عذر إذا كان الرجل فقيرا لا يملك أن يرد الدين معذور. لكن الغني لماذا يمنع الدين؟ لماذا لا يرد الدين الذي عليه؟ هذا مماطل. فيقال طل الغريمة يعني مطله. مطله يعني أخر حقه. هذا متعد على القياس. طل الغريمة يطله. هذا متعد على القياس مضاعف متعد. فقال هنا وقيده بالدم احترازا من طل الغريمة إذا مطله ومن طله حقه إذا نقصه إياه أو أبطله. طله حقه نقص حقه أو أبطل حق لم يعطيه. أنتم معي؟ ومن طلت السماء الأرض إذا قطرت عليها الطل أي المطر الضعيف. الطل المطر الخفيف يشبه الطش والرش انتم معي يا اخوان؟ والمطر الشديد يسمى الوابل. الوابل هو المطر الشديد. نقول اصابنا وابل اي مطر شديد، ونقول اصابنا طش او رش او طل مطر خفيف. قال تعالى فان لم يصبها وابل فطل. فقال ومن طلت السماء والارض اذا قطرت عليها الطل. قطرت يعني انزلت قطرات الماء. اذا قطرت عليها الطل اي المطر الضعيف فان ذلك كله ها معدا، يقصد انه جاء على القياس. واضح يا اخوان؟ مفهوم ده؟ ما القياس في المتعدي؟ الكسر ام الضرب؟ الضرب، وهو قد جاء كذلك. قال والخامس والعشرون منها خب الحصان ونبت. خب الحصان ونبت. قال يقال خب الحصان اي الفرس في عدوه يخب بالضم على الشذوذ خبا وخبيبا اذا راوح بين يديه ورجليه اي قام على احداهما تاره وعلى الاخرى مره. يقال خب الحصان اذا راوح بين رجليه. راوح يعني بادل. تجد الحصان احيانا يرفع رجله من الامام، انتم معي، ويقف على رجليه الخلفيتين، واحيانا يرفع رجله من الخلف ويقف على رجليه الاماميتين، اليس كذلك؟ يقال هنا خب الحصان. انتم معي يا اخوان ام لا؟ وكذلك يقال اذا جرى الجري البطيء، وهو هكذا الجري الذي يكون فيه مراوحه، ليس الجري الذي هو عد، الجري الذي يكون فيه مراوحه هذا يقال فيه خب. ماذا؟ ما يا اخوان؟ تمام ام ليس تمام؟ الكلام يصل اليك؟ يرجع الى الخلف؟ تمام؟ فقل له هذا خب الحصان. قال يقال خب الحصان اي الفرس في عدوه، العدو الجار، يخب بالضم على الشذوذ خبا وخبيبا اذا راوح بين يديه ورجليه اي قام على احداهما تارة وعلى الاخرى مرة، مرة اي تارة. ويقال خب النبات يخب بالضم على الشذوذ خبا اذا طال وارتفع. خب النبات اي طال. وقيده بالحصان والنبت احترازا من خب الرجل يخب بالفتح. خب الرجل يخب، وهذا سياتي معنا في باب يفعل. فعل يفعل. اذا كانت العين حرف حلق فالقياس الضم، القياس الفتح عفوا، القياس ماذا؟ فقال احترازا من خب الرجل يخب خبا وخبا اذا صار خباعا. انتم معي؟ يقال للرجل الخباع خب. فلان خب اي خادع او مخادع او خادع. فقال هنا احترازا من خب الرجل يخب يخب خبا وخبا اذا صار خداعا فانه بالفتح. هذا اصلا خب من باب فعل. خب اي خبب الرجل، هذا خب الرجل يخب بمعنى صار خداعا، هذا من باب فعل. هذا فعل عارض. فعل ماذا؟ والقياس في فعل في العارض يكون فعل. فهذا فعل يفعل. خب اي خبب، خبب يخبب، فهذا قد جاء على القياس الذي مر في باب فعل يفعل، كسمع يسمع وعلم يعلم. فقال فإنه بالفتح لا غير، لأنه من باب فعل المكسور، هو أصلا من باب فعل ليس من باب فعل أصلا. قال والسادس والعشرون منها كم نخل يقال يقال كم نخل يكم بالضم على الشذوذ كما وكموما إذا أخرج أكمامه. قال تعالى والنخل ذات الأكمام. الكم تعرفون النخل؟ تعرفونه ولا؟ العرجون الذي يكون في النخل هذا الذي يكون فيه التمر أو الفرح هذا هذا الذي فيه التمر هذا اسمه العرجون. قال تعالى والقمر قدرناه منازل حتى صار كالعرجون القديم. هذا العرجون عندما يجف يكون كالقوس أليس كذلك؟ صحيح أم لا؟ انظر لهذا الوصف. قال تعالى والقمر قدرناه منازل. القمر يبدأ هكذا عرجونا ثم يكبر قليلا ثم يكبر قليلا أليس كذلك؟ حتى يصير بدرا ثم يعود مرة أخرى إلى الصغر حتى يصير كالعرجون. تمام؟ طيب هذا العرجون قبل أن يكون كبيرا هكذا كيف كان؟ كان شيئا صغيرا هكذا أخضر طري كان طريا لينا أليس كذلك؟ نعم. في داخل غلاف في داخل ماذا؟ غلاف. تعرفون هذا؟ يعني له الغلاف هكذا وهو في الداخل في الداخل هذا هذا الغطاء الغطاء الذي يحيط به اسمه كم أو كم أنتم معي؟ فقال تعالى والنخل ذات الأكمام أي التي فيها هذا الذي يكون بعد ذلك عراجين يخرج منها الدخل. وكذلك يعني الكم هذا هو الوعاء الوعاء للنبات. دائما الأزهار الأزهار يعني مثلا هذه زهرة مثلا دائما لها شيء من أسفل هكذا شيء من أسفل أليس كذلك؟ يشبه الوعاء هذا اسمه الكم الكم يقال كالزهر في أكمامه كالزهر في ماذا؟ في هذه الأشياء واضح؟ فقال هنا كم نخل يقال كم نخل يكم بالضم على الشذوذ كما وكموما إذا أخرج أكمامه إذا أخرج هذه الأشياء. وقيده بالنخل احترازا من كم الشيء كما إذا ستره وغطاه هذا متعد على القياس كما يكم الشيء. ومن كم البعير إذا شد فمه بالكمام قال كم الشيء غطاه. وأيضا كم البعير الجمل إذا كان يعض الجمل إذا كان يعض يوضع في فمه شيء كالشبكة أليس كذلك؟ يسمى الكمامة يسمى ماذا؟ كمامة كالتي توضع لل لا ليس للكلاب مثلا نعم وأقصد بالنسبة العفو للإنسان يعني عندما في الأمراض وكذا يضع هذا الذي يربط من هنا. أحد الإخوة كان هنا قبل يومين مع أبوه تمام؟ فهذا الذي يغطي الوجه والأنف هذا اسمه كمامة أو كمام. قال ومن كم البعير إذا شد فمه بالكمام أي بالحبل فإنه معدى. أنتم معي إخوان؟ قال السابع والعشرون منها عست ناقة بخلا عست ناقة بخلا قال أي بموضع خال بخلا أي بخلاء الخلاء الموضع الفارغ. فقال بموضع خال وقصره للضرورة الأصل بخلاء لكن جعله مقصورا لضرورة الوزن قال بخلاء. معي؟ يقال عست الناقة تعس بالضم على الشذوذ عسا وعسسا إذا رعت رعت أي أكلت طرع يعني تأكل العشب تمشي وتأكل العشب إذا رعت بمحل خال بمحل أي بمكان خال أي فارغ. وقيده بالناقة احترازا من عس القوم إذا أطعمهم شيئا قليلا فإنه معدى. واضح هذا الكلام؟ عس الشيء عس القوم يعسهم بمعنى أطعمهم هذا متعد على القياس جاء مضمون. قال والثامن والعشرون وهو الأخير الأخير من هذا النوع من النوع الشاذ بدون القياس قست بالقاف قست كذا يقال قست الناقة تقص بالضم على الشذوذ قسا إذا رعت بموضع خال فعلا بنفس المعنى عست وقست. لذلك قال وعست ناقة بخلا قست كذا أي وكذلك قست أي رعت في موضع خال. قال قسة يقال قسة الناقة تقص بالضم على الشذوذ قسة إذا رعت بموضع خال، ولهذا قال قست كذا أي كعست. وقيده بالناقة أيضا احترازا من قس القوم إذا آذاهم بكلام قبيح فإنه معد، يقال قس فلان القوم أي سبهم أو آذاهم بكلام قبيح، فهذا معد على القياس قس يقص. قال فجملة ما ذكره الناظم من المضاعف اللازم الذي شذ بالضم 28 فعلا. طبعا هو كان يريد الحصر لكنه لم يفعل. قال وقضيته حصر هذا النوع فيها وليس كذلك، يعني هو يريد الحصر لكنه لم يفعل، بل بقي منهم 18 فعلا تلتحق بها وقد ذكرناها في المناهي لفراجح، يعني هو في المناهي كما قلنا ذكر كل الأفعال. يبقى النوع الثاني الأخير وهو ما شذ مع القياس، وهذا النوع 26 فعلا ذكر منها 18. واضح إخوة؟ قال ثم أشار الناظم إلى الضرب الثاني من شاذ المضاعف اللازم وهو الشاذ مع القياس وهو 26 فعلا، ذكر الناظم منها 18. الأول منها ما ذكره بقوله وعي وجهي صد، وعي وجهي صد أي واحفظ أيها الصرفي الوجهين الجائزين في عين المضارع المصوغ من مصدر صد وما بعده. سيسرد هذه الأفعال كما سردت أفعال السابق. قال الأول منها ما ذكره بقوله وعي وجهي صد، نعم. قال الأول منها ما ذكره بقوله واعي وجها، واعي بكسرة بدون مد مبني على حذف حرف العين، واعي وجها يصد أي واحفظ أيها الصرفي الوجهين الجائزين، طبعا هذا ورد فيه القياس والشذوذ، أي واحفظ أيها الصرفي الوجهين الجائزين في عين المضارع المصوغ من مصدر صد وما بعده. يقال صد عن الشيء، يصد بالكسب على القياس، ويصد بالضم على الشذوذ صدودا إذا أعرض عنه. أنتم معي أخوان؟ أيها الناس؟ الفعل صد، يوجد صد يصد متعديا هذا على القياس، صد الناس عن سبيل الله يصدهم هذا متعد على القياس مضمون، لكن يوجد صد لازم بمعنى أعرض، أنا دعوت زيدا فصد، صد يعني أعرض هذا لازم، فهذا ورد فيه الوجهان صد يصد وصد يصد كقوله سبحانه ولما جاء ابن مريم مثلا، ولما ضرب ابن مريم مثلا إذا قومك منه يصدون، ولما ضرب ابن مريم مثلا إذا قومك منه يصدون بمعنى يعرضون. أنتم معي؟ فقال هنا وقالوا صد عن الشيء يصد، صد عنه. قال تعالى فمنهم من آمن به ومنهم من صد عنه أي أعرض عنه، تمام؟ قال يقال صد عن الشيء يصد بالكسر على القياس ويصد بالضم على الشذوذ صدودا إذا أعرض عنه. والثاني منها أثى، يقال أثى النبات أو الشعر يئث ويؤث أثاثا إذا كثر والتف، إذا كثر والتف. والثالث منها خر الصلد، يقال خر الصلد أي الحجر وغيره، حجر وما يشبه الحجر من الأشياء اليابسة يسمى الصلد. قال تعالى فتركه صلدا، قال أي الحجر وغيره يخر ويخر خرا وخرورا إذا سقط من علو إلى سفل، قال يقال خر أي سقط. قال تعالى وما يشرك بالله فكأنما خر من السماء أي فكأنما سقط من السماء، قال إذا سقط من علو إلى سفل ومثله خر لله ساجدا، إذا انكب على وجهه. قال فتقييده بالصلد لا وجه له. هذا القيد هنا ليس ليس للتقييد بدون فائدة، ربما أتى به للضرورة أو لتكملة البيت، يعني كما قلنا أحيانا يأتي بكلمة بعد الفعل للتقييد، وهذا غالبا للتقييد، وأحيانا يأتي بها بغرض إكمال البيت فقط وضبط الوزن. واضح يا إخوان؟ فقال هنا فتقييده بالصلد لا وجه له، ولعل لا وجه له يعني لا فائدة منه، يعني ليس له وجه، ليس له فائدة ظاهرة، ولعله أتى به لضرورة تكملة البيت، ربما ذلك، هذا هو الظاهر. والرابع منها حدة، يقال حدت المرأة على زوجها، تحد وتحد حدا وحدادا إذا تركت الزينة. المرأة إذا مات زوجها تحتد، أنتم معي كم شهرا؟ 14 و10 أيام مدة العدة، أليس كذلك؟ تترك الزينة ويعني تمكث في البيت، لا تخرج إلا للحاجة. فقال هنا يقال حدت المرأة على زوجها تحد وتحد حدا وحدادا إذا تركت الزينة، وقيده بتاء التأنيث احترازا من حد الزانية، هذا متعد على القياس، إذا أقام عليه الحد فإنه معد، ومن حد عليه إذا غضب فإنه بالكسر على القياس. إذا حد الزانية أو حد السارقة أقام عليه الحد، هذا يحد بالضم على القياس، وحد عليه أي غضب يحد بالكسر أيضا على القياس، لأن اللازم القياس في الكسر والمتعدي القياس فيه الضم. قال والخامس منها ثرت، ثرت بالثاء المثلثة. انتبه، مر بنا إذا أرادوا النقاط يقولون المعجم، وإذا أرادوا بدون النقاط الشيء الحرف الذي بدون نقاط يقولون المهمل، أليس كذلك؟ صحيح أم لا؟ صحيح. فيقال بالحاء المهملة، حاء بدون نقاط يقال مهملة، والخاء يقال بالخاء المعجمة. طيب الحرف الحروف المعجمة منها المعجم بنقطة وبنقطتين وبثلاث، فالنون معجمة بكم؟ والتاء معجمة بكم؟ والثاء بكم؟ فهنا أيضا قد يختلط الأمر فيقول لك بالنون المعجمة الموحدة، يعني حتى لا تختلط بالتاء، حتى لا تختلط بالثاء للدقة في الضبط، يقول لك بالنون المعجمة الموحدة، ويقول لك بالتاء المعجمة المثناة، بالتاء المثناة يعني بنقطتين مثنى، ويقال في الثاء يقال بالثاء المثلثة، الثاء ماذا؟ يعني التي فيها ثلاث، حتى لا تظن أنها تاء. فمثلا هنا ثرت، ربما تظن أنها ترت أو نرت أو برت، أليس كذلك؟ كل هذا ممكن أم لا؟ ممكن. فللدقة قال بالثاء المثلثة، فقال هنا الخامس منها ثرت بالثاء المثلثة، أي بالثاء التي عليها ثلاث نقاط، هذا للدقة، حتى لا تظن أنها تاء أو نون أو ذا. يقال ثرت العين بالمثلثة، فهمنا معنى بالمثلثة؟ يعني في ثرت وليس طرت وليس مرت وليس برت. يقال ثرت العين بالمثلثة تثر بالكسر وتثر بالضم ثرا وثرورا إذا كثر ماءها، العين عين الماء، الماء العين المكان الذي يخرج الماء بنفسه، مفهوم يا إخوان؟ قال إذا كثر ماءها، وقيده بتاء التأنيث احترازا من ثره إذا بدله، يقال ثر الشيء بدده، ما معنى بدده؟ ضيعه، فلان ترك أبوه له ثروة عظيمة فثرها، ما معنى ثرها؟ ضيعها، بددها، فرقها، أنتم معي؟ فقال هنا وقيده بتاء التأنيث احترازا من ثره إذا بدده، طبعا هذا متعد على القياس، ثره يثره، قال احترازا من ثره اذا بدده ومن ثر الشراب اذا صبه فانه معدى. ثر الشراب يثر بالضم على القياس اذا صبه كل هذا معدى. قال والسادس منها جد من عمل. يقال جد الرجل في عمله يجد بالكسر ويجد بالضم جد جدا اذا اجتهد فيه وقصده بعزم وهمه وقيده بمن عمل احترازا من جد الثمره اذا قطعها فانه معدى. جد الثمره في الثمره التفاح والبرتقال ما يخرجه النبات. احترازا من جد الثمره اذا قطعها فانه معدى. جد يجد. ومن جد في اعين القوم اذا عظم. جد في اعين القوم اذا كما يقال وتعالى جد تعالى جد ربنا وانه تعالى جد ربنا. الجد هنا بمعنى العظمه. يقال ومن جد في اعين القوم اذا عظم. ومن جد الثوب اذا صار جديدا فانه بالكسر على القياس. جد في اعين القوم جد يجد هذا لازم. وجد الثوب يجد ايضا لازم. كل هذا بالكسر على القياس لان اللازم القياس في الكسر. قال بعد ذلك في البيت ثرت وطرت وثرت جم شب حصان عن نفحة عن نفحة وشذ شح أي بخ. قال والسابع منها ثرت أنتم معي يا أخواني؟ نعم. قال والسابع منها ثرت بالتاء الفوقية. هذا أيضا للضبط التاء من فوق حتى لا تظن أنها باء برت. أنتم معي يا إخواني؟ الباء من أسفل لكن التاء والنون والثاء من فوق. مفهوم يا إخواني؟ هذه كلها لدقة الضبط في النقاط حتى لا تختلط الحرف بغيره حتى لا تختلط النون بالتاء أو النون بالباء أو التاء بالباء أو التاء بالثاء. قال ترت بالتاء الفوقية. يقال تر العظم يتر بالكسر ويتر بالضم ترا وترورا إذا انقطع وسقط. وكذا تر عن قومه إذا انفرد عنه. وتر الرجل إذا سمن. كل هذا يتر ويتر والمعنى واضح. قال وقيده بتاء التأنيث احترازا من تر يده. تر فلان يده إذا أبانها. أبانها بمعنى قطعها. فلان قطع يده نقول تر يده. يضر هذا بالضم على القياس لأنه معدى. قال فإنه بالضم لا غير لأنه معدى. والثامن منها طرت. طرت بالطاء. يقال طر الشارب أو النبات يطر بالكسر على القياس ويطر بالضم على الشذوذ طرا وطرورا إذا طلع. الصبي الذي نبت شاربه قال طر شاربه. طر أي نبت. أنتم معي؟ ويقال طر النبات أيضا إذا طلع. وطرت النجوم إذا أضاءت. طرت طرت النجوم إذا أضاءت. وقيده بتاء التأنيث احترازا من طر الماشية. احترازا من طر الماشية إذا ساقها شديدا. إذا ساقها سوقا شديدا يعني. قال ومن طر الثوب إذا شق. طر الثوب يعني شق فإنه بالضم لا غير لأنه معدى. والتاسع منها ذرت. أنتم يا إخوان عفوا اللحظة نكمل نكمل. قال والتاسع منها ذرت. يقال درت الشاة بلبنها. تدر وتدر درا إذا أدرته. انظر قال درت الشاة بلبنها. عليكم السلام ورحمة الله. Thank you. my attention. What's this? I can't hear. Somewhere close? Yeah. Where they put it? Yeah. Is there one close by? I don't know. See. You find it, why you need to go? You need to go with the tuk-tuk. قال والتاسع منها درة يقال درة الشاة بلبنها تدر وتدر درا إذا أدرت أدرته فعلا أنزلته ومنه قول لله دره أنتم معي؟ يعني هذه العبارة هي استعملت استعمالا مجازيا. الدر المقصود اللبن الذي شربه كما قال هنا درت الشاة بلبنها تدر وتدر درت إذا أدرته يعني أنزلت فيقال للبن الدر فيقال لله در كأنهم يقولون كأنهم يمدحون اللبن الذي شربه وهذا فيه مدح له. تعرفون عندما يقال فلان هذا رجل ابن رجل من هذا الباب يعني ما معنى ابن رجل يعني هو يعني من صلب أبيه أنتم يا إخواني أم لا يعني هذه العبارة ماذا يفهم منها المدح من الذم المدح فكذلك يقال لله ضره كأنهم يمدحون اللبن الذي شربه من أمه وهو الذي كان سببا في نجابته ورجولته مفهوم يعني معنى غير مباشر. ذكرنا في الفي أن معنى الدر التعجب كما ما هو هذا هو معناه هذا معناه التعجب كأنك تقول أتعجب من فعله هذا معنى المعنى الظاهر لكن الأصل كأنك تمدح اللبن الذي شربه وتتعجب منه وهذا هو السبب في رجولته وفي أعماله العظيمة التي يقوم بها. فقال والتاسع منها درة يقال درة الشاة بلبنها تدر وتدر درة إذا أدرته ودر النبات إذا طلع والتف وقيده بتاء التأنيث احترازا من در وجهه درا إذا حسن بعد العلة در وجهه درا إذا حسن بعد العلة أي بعد المرض فإنه بالفتح والكسر لا غير يعني در وجهه يدر ويدر يدر ويدر أنتم معي. قال فإنه بالفتح والكسر لا غير ومن در الفرس دريرا إذا عدا شديدا عدا أجرا فإنه بالكسر لا غير هذا على القياس در الفرس يدر دريرا بالكسر على القياس بمعنى عاد جرى بسرعة هذا موافق للقياس. قال والعاشر منها جمة أنا صراحة تعبت من القراءة والعاشر منها جمة يقال جم الماء يجم ويجم جموما إذا تجمع بكثرة وكذا جم العظم إذا كثر لحمه. هل يتكسر العظم اليوم هذا على الفم؟ ها؟ هذا على الفم. يتحدث العرب اليوم؟ وأين العرب اليوم؟ أنت تسأل هل يتحدث العرب؟ أين العرب اليوم يا عم؟ أنت عربي؟ أنا عربي؟ نحن عربي في عربيون فقط في البطاقة يعني. لكن نحن يعني أعاجم بالنسبة للغتين. لا نتكلم به إلا قليلا. تمام أين القبائل يعني قلما تجد من قد نجد هذه الكلمات مستعملة لكن مع تحريف كما قلنا في العامية يغش يعني يجمع هذا موجود في الفصحى يخش خش يخش هذا فصيح تمام. قال والعاشر منها جم يقال جم الماء يجم ويجم جموما إذا تجمع بكثرة وكذا جم العظم إذا كثر لحمه وجم الفراق إذا دنا وحان الفراق البعد والرحيل يقال جم الفراق إذا اقترب اقترب الرحيل إذا دنا أي اقترب وحان أي جاء وقته. والحادي عشر منها شب حصان قالوا يقال شب الحصان يشب ويشب شبابا وشبيبا إذا رفع يديه أو نشط الحصان إذا وقف هكذا ورفع يديه يقال شب الحصان أنتم معي؟ أو نشط يعني كان نشيطا وقيده بالحصان احترازا من شب الغلام شبابا بالكسر فإنه بالكسر لا غير شب الغلام يشب، هذا على القياس بالكسر لا غير. ومن شب النار هذا متعدد أشعل، ومن شب النار شبا وشبوبا إذا أوقدها يعني أشعلها، فإنه بالضم لا غير لأنه معدى. أنتم ما يا إخواني؟ هذا كله على القياس. قال والحصان ككتاب، يقصد في الوزن حصان كتاب، الفرس الذكر يجمع على حصون. الحصان أو الفرس الذكر يقال له ماذا؟ حصان. أنتم معي؟ وأما الأنثى فيقال لها في الغالب فرس، الأنثى يقال لها غالبا ماذا؟ فرس. والثاني عشر منها عنا، يقال عنا له الشيء يعن ويعن عنا وعننا وعنونا. قال إذا ظهر أمامه واعترض عنا الشيء يعني ظهر، تقول عنت لي فكرة، عنت أي ظهرت. قال وعن عن الشيء إذا أعرض عنه، أيضا هذا عن عن الشيء أعرض عنه، كل هذا بالضم والكسر. قال وشكنا على الانتهاء إن شاء الله. والثالث عشر منها فحت، يقال فحت الأفعى، والحية تفح وتفح فحا وفحيحة، تعرفوا الأفعى كبرى، والحية تقريبا أنواع، يقال أفعى وحية. إذا صاحت من فيها حية، يقال للصوت الحية فحيح. أنتم يا إخوان؟ نعم. هو حكاية الصوت هذا. قال فحت، يقال فحت الأفعى والحية تفح وتفح فحا وفحيحة إذا صاحت من فيها، وفح النائم إذا نفخ في نومه. تجد واحد نائم هكذا، ليس كذلك؟ نعم. أو يقال فح النائم إذا نفخ في نومه. وتقييد بالتاء ليس للاحتراز بل لضرورة النرم، هو قال فحت للنرم فقط ليس للتقييد. قال الرابع عشر منها شذ، يقال شذ عن الجماعة يشذ ويشذ شذا وشذوذا إذا انفرد عنهم. قال والخامس عشر منها شح، يقال شح بالشيء وعلى الشيء، يشح ويشح شحا وشحا وشحا إذا بخل به وحرص عليه الشح. قال تعالى ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. قال إذا بخل به وحرص عليه، وقوله أي بخل لتكملة البيت لا للاحتراز، هو معناه بخل. لماذا قال أي بخل؟ للبيت فقط، للوزن، للتكملة. قال بعد ذلك قال في الأبيات وشطت الدار نس الشيء حر، نس الشيء حر نهار إلى هنا. قال السادس عشر منها شطت الدار، شطت الدار، يقال شطت الدار تشط وتشط شطا وشطوطا إذا بعدت. أنتم معي؟ إذا بعدت. قال وقيده بتاء التأليف احترازا من شط شططا إذا أفرط وتباعد عن الحق. يقال شط فلان أي ابتعد عن الحق ومن الشطط. قال قال تعالى وأنه كان يقول سفيهنا على الله شططا أي يقول قولا بعيدا عن الحق، مفهوم؟ قال وقيده بتاء التأليف احترازا من شط شططا إذا أفرط، الإفراط الغلو، عرفوا التفريط تذكرون؟ الإفراط والتفريط. إذا أفرط وتباعد عن الحق، كل هذا على القياس بالكسر، شط يشط بالكسر على القياس. ومن شط عليه في قوله وفي حكمه إذا جار، يقال شط فلان على فلان في الحكم أي جار وظلم. ومن شط عليه في قوله وحكمه إذا جار فإنه بالكسر على القياس لا غيره، واضح يا أخوان. ومنه سمي الشط شطا، يقال شط البحر أو شط الشاطئ، يعني يقال شاطئ وشط لأنه بعيد عن الآخر، أليس كذلك؟ أنتم ما يخوان أبناء؟ عرس جم، جم اضطرب ودنق، وشط بمعنى ابتعد، ربما يقال شط وشاطئ من هذا الباب. قال والسابع عشر منها نس الشيء، يقال نس اللحم والخبز ينس وينس نسيسا ونسوسا إذا يبس وجف وذهبت رطوبته. يبس وجف وذهبت رطوبة أصبح جافا. وقيده بالشيء احترازا من نس الحطب إذا أخرجت النار زبده على رأسه فإنه بالكسر على القياس لا غير. إذا قيل نس الحطب فهذا ينس بالكسر على القياس. لكن ما معناه؟ أنت تعرف الحطب الخشب، الحطب عندما تشعر في النار وتنطفئ النار يكون وجهه أبيض وهو من أسفل مشتعل، صحيح أم لا؟ صحيح. أليس كذلك؟ نعم. لا ليس أبيض بالضبط، يكون كهذا اللون تقريبا. الخشب عندما تشعل في النار وينطفئ النار يكون وجهه بسبب الهواء وكذا وجهه كأنه أبيض كلون الرماد، كلون ماذا؟ تقريبا كهذا، صحيح أم لا؟ صحيح. هذا الذي على الخشب من أعلى يسمى الزبد، يسمى ماذا؟ أنتم هنا؟ نعم. تعرفون الذهب؟ الذهب يوضع في النار لماذا؟ حتى يجلى، يمسح تماما، حتى يزول الزبد الذي عليه، صحيح أم لا؟ قال سبحانه وتعالى ومما يوقدون عليه في النار ابتغاء حلية أو متاع زبد مثل. والزبد أيضا ما يعلو فوق الماء وما يكون فوق اللبن، ما يعلو فوق الماء يسمى الزبد. تكون الفقاعات التي من هواء التي تكون فوق الماء، فوق الشاي، فوق القهوة، هذا يقال له الزبد. فقال هنا وقيده بالشيء احترازا من نس الحطب إذا أخرجت النار زبده على رأسه، على رأسه يعني فوقه يعني، فإنه بالكسر على القياس لا. قال بعد ذلك والثامن عشر منها حر نهار، يقال حر النهار يحر ويحر حرا وحرارة إذا حميت شمسه. إذا كانت الشمس حامية شديدة حارة يقال حر نهار الحرارة، أليس كذلك؟ قال وقيده بالنهار احترازا من حر العبد حرارا، حر العبد أي صار حرا، احترازا من حر العبد حرارا إذا عتق وصار حرا. عتق يعني أعتق، ما معنى أعتق؟ صار حرا أطلق. إذا عتق وصار حرا فإنه بالفتح لا غير. حر يحر، وهذا يأتي في فعل يفعل، ما حروف ماذا؟ الحلق، لأنه من باب فعل المكسور، أو عفوا ليس من باب فعل، هذا لأنه عارض. حر هو من باب فعل حرر يحر، حرر من باب فعل، قال لأنه من باب فعل المكسور. قد انتهت الأفعال والحمد لله. فقال فهذه 18 فعل من المضاعف اللازم جاءت بوجهين، طبعا هي كلها 26 لكن لم يذكر الجميع. قال وقضيته حصر الشاذ فيها، وليس كذلك، لأنه قد ترك 8 أفعال تلتحق بها ذكرناها في المراضع فراجع، وعندنا في طبعتنا في الهامش مذكورة كما ذكرت التي قبلها 18 التي قبلها أيضا ذكرت. فهذه الطبعة جميلة وجيدة، وإن أردت ترجع للمراضع ستجد الأفعال مشروح. واضح يا إخوان؟ بهذا انتهينا من باب فعل. بهذا انتهينا من باب فعل يفعل ودواعيه الخمسة، وأخذنا من باب فعل يفعل داعيا واحدا وهو المضاعف المعدة، ويبقى كم؟ أربعة. هي قوله هنا في الأبيات، هي قوله هنا في الأبيات والمضارع من فعلت إن جعل عينا له الواو أو لاما يجاء به مضموم عين، وهذا الحكم قد بذل لما يدل على فخر وليس له داعي نزوم انكسار العين نحو قلا. انتم يا إخوان؟ هذا الباب الثاني من أبواب فعل هو فعل يفعل، يكون أيضا في خمس حالات عرفنا واحدا منها وهي المضاعف المعدة، ويبقى أربع حالات نعرفها غدا إن شاء الله. يا إخواني عندنا دورة جديدة بدأنا اليوم.